الحمد لله على جزيل نعماه، الحمد لله على جزيل نعماه، نحمده سبحانه على جليل عطاياه، نسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونشهد أن لا إله إلا لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه في أمته وبيان هداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى فأنتم في شهر التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى فأنتم في شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، مضى الكثير من رمضان ولم يبقى إلا القليل، مضى الكثير من رمضان ولم يبقى إلا القليل، والحمد لله على تيسيره وتوفيقه وامتنانه. ومن أحسن الظن بالله أحسن العمل لله، من أحسن الظن بالله أحسن العمل لله. وهذه أيام وليالي حسن الظن بالله، هذه الأيام هي أيام الرجاء والرحمة لمغفرة الله. فقد جعل الله لبعض الأيام فضلا ولبعض الشهور منزلة، وأقسم سبحانه بالعشر وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ولم يبقى سوى أيام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي، لا يغلبن على السبع البواقي. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. فيا الله، ما أعظم هذه السبع القادمة، يا الله، ما أعظم هذه الأيام وهذه الليالي القادمة. أيها المؤمنون، أيها العقلاء، أيها المتفكرون والمتدبرون، يا عباد الله، هذه الأيام سوق عظيم وميدان سباق يتنافس فيه المتنافسون ليرى الله تنافسكم فيه. هذه الأيام موسم لا يعرف قدره إلا العارفون، لا يعرف فضله إلا من امتن الله عليه، ولا يقدر لها قدرها إلا من وفقه الله لها. أيام شرفت بتنزل آيات الكتاب العظيم، أيام شرفت بليلة القدر العظمى، أيام مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، أيام تنزل فيها مواكب الملائكة الكرام إلى الأرض ليحفوا بالمصلين ويسلموا على المؤمنين ويشهدوا للطائعين. أيام يتنزل فيها أشرف الملائكة، الروح الأمين جبريل سفير الله المرسلين. أيام ينزل الله فيها على عباده يسألهم ماذا تسألون، وبأي شيء تدعون، وماذا تريدون. الله عز وجل يتنزل على عباده هذه الليالي القادمة، هذه الليالي الفاضلة، يتنزل عليهم بالبركة وبالرحمة وبالعفو والرضا والغفران. إنها أيام امتحان تبتلى فيها الهمم، ويتمايز فيها الفائزون والخاسرون، يتبارى فيها الفائزون والخاسرون، تتضح فيها العزائم، يتضح فيها الإقبال على الله عز وجل، يظهر فيها الموفق الذي وفقه الله عز وجل لاستثمار مثل هذا الشهر الكريم أيام طالما تحدث عنها الخطباء، أيام طالما أطنب لفضلها الوعاظ والأنبياء، أيام أفاض الناصحون بعظمتها بجلاء يستجيب لهذا النداء، قلوب خالط الإيمان بشاشتها، ونفوس طالما جاهدت شهوتها ورغبتها فهي تدرك أن لا مجال للفتور وأن لا مجال للتسويف، خاصة وهي ترى قوافل الراكعين الساجدين في بيوت الله هذه الليالي، وقد اختلطت دموعهم بدعائهم في الثلث الأخير. وربك يرى، وربك يرى ويسمع ويجيب، وما ربك بظلام للعبيد. فحذاري حذاري أيها المؤمنون، انتبهوا أيها الغافلون المفرطون، حتى متى يا قلب تغرق في لجج الهوى، إن الهوى بحر، ها قد حباك الله مغفرة طرقت رحابك هذه العشر. فهيا عباد الله، هيا نستثمر ما بقي من هذه الأيام، هيا نواصل تحري هذه الليلة العظيمة، هيا نتعرض لنفحات الله، لرحمات الله، هيا نتعرض لنفحات الله ولرحمات الله، فإن الله رحيم بالعباد، إن الله لطيف بالعباد، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعسى نفحة، عسى نفحة يكتب الله لك بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا، خاصة هذه الليلة، خاصة هذه الليالي الفاضلة، خاصة هذه الليالي. نعم، أطلي ليلة القدر، أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي درة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر، سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر، سلام يغمر الدنيا يغشى الكون بالطهر، وينشر نفحة القرآن والإيمان والخير، لأنك منتهى أمري، فإني اليوم لا أدري، فأنت أنت أمنيتي لأنك ليلة القدر. ومن ذا الذي لا يتمنى ليلة القدر هذه الليالي؟ من ذا الذي لا يتمنى هذا الفضل العظيم؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يا عباد الله، ذنوب تتهاوى من على العاتقين، ذنوب تتهاوى على العاتقين، يغفرها الله، يغفرها الله لك، ذنوب عام كامل وربما أكثر يغفرها الله عز وجل بليلة من هذه الليالي الفاضلة. فهيا أحيوا هذه الليالي، هيا أحيوا هذه الليالي بقلوب خائفة وبعيون باكية وبآذان واعية، اطلبوا بهمة عالية سلعة الله الغالية، اطلبوا بهمة عالية سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة التي تزينت برمضان لخطابها، الجنة التي فتحت هذه الأيام أبوابها، الجنة التي هبت بها الساعة. الجنة التي هبت في هذه الساعات رياحها، أفلا تشتاق لها النفوس؟ أفلا تشتاق لها النفوس؟ ألا تجاهد من أجلها؟ إنها حق يا عباد الله، إنها حق لا مرية فيها، إنها حق لا مرية فيها، إنها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي العاقل اللبيب ما ذكر الله عنها في كتابه في القرآن الكريم، إن آية واحدة كافية لتحريك القلوب المؤمنة، كافية لتحريك القلوب الوجلة الخائفة. فكيف بآيات وآيات، كيف بآيات وآيات؟ ألسنا نتسابق يا عباد الله على مثل هذه الأيام الفاضلة؟ اقرأوا القرآن وتأملوا، اقرأوا القرآن وتأملوا يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ألسنا هذه الأيام في سباق؟ والله تعالى يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون باجتهادكم عباد الله، بتسابقكم وتنافسكم في هذه الأيام وهذه الليالي بكل أنواع البر والإحسان. أليس الله تعالى يحثنا ويذكرنا؟ هذه أيام التذكر، هذه أيام الرجوع إلى الله، هذه أيام التوبة، هذه أيام الصدق مع الله. من لم يستيقظ قلبه هذه الليالي فمتى؟ من لم يرجع إلى ربه في مثل هذه الأيام فمتى؟ يا عباد الله، لتتحرك القلوب إلى الله، لتتجه النفوس إلى الله، يا حبذا الجنة، نسأل الله الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فتذكروا يا عباد الله، وجاهدوا أنفسكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالمجاهدة المجاهدة، والصبر الصبر يا عباد الله. أيها الصائمون والصائمات، إن الجنة حق وإنها تستحق، شرطان فقط لدخول الجنة، ما أيسرهما على العبد الصادق مع ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، شرطان يا عباد الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الكريم من فضله. فالغنائم الغنائم قبل الفوات، العزائم العزائم قبل الندم والحسرات، أيام قلائل ثم تتجه التأوهات والآهات والحسرات لمن كان قد فرط في مثل هذه الأيام. فاليوم لا يغبط إلا الراكع والساجد، اليوم لا يغبط إلا الراكع والساجد، والحسرة للكسول القاعد. أيام خير وفضل وتعبد، ترق فيها القلوب وتغفر فيها الذنوب، وتتجافى المضاجع والجنوب. ألا أيها العقلاء، جدوا في العمل، وأروا الله من أنفسكم خيرا. فإن شهركم أوشك على الوداع، فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى، فإن العمل بالختام. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. فالله الله عباد الله، الله الله بالعزم والجد. فأيامكم هذه نفيسة، لا أقول الساعات، بل والله حتى الدقائق، فالدقيقة في هذه الليالي ثمينة. هل تصدقون أن الدقيقة في ليلة القدر تساوي 47 يوما؟ الدقيقة في ليلة القدر تساوي 47 يوما، بل هي خير والله، كما أخبر الله من 47 يوما، أليست ليلتها بألف شهر؟ إذن حقا هي أيام لا قيمة لها فتباع، ولا يستدرك منها ما ضاع. لقد جد الجادون، فلا ترضوا لأنفسكم بالدون، اعملوا وجدوا وشمروا، فإن العمر منتقص لزوال. ولا لا تفوتكم الفرص، لا تفوتكم الفرص، فيا ويل الغافل، يا ويل الغافل، متى يغفر له من لم يغفر له في رمضان؟ متى يشفى، متى يشفى قلب من لم تشفه آيات القرآن؟ هذه الليالي والأيام، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إي والله، خسارة، وأي خسارة، خاصة في هذه الليالي والأيام، خسارة وأي خسارة. فاستيقظوا عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالخير، وتواصوا بينكم وبين أهليكم وأزواجكم وأولادكم على الخير. أروا الله من أنفسكم، أقبلوا على الله فإن الله يقبل عليكم أكثر. ثم اعلموا عباد الله أن زكاة الفطر فرضت في الأيام القادمة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع من غالب قوت البلد. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه مسلم. ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم. تحروا يا عباد الله، تحروا لزكواتكم، تحروا لزكاة المال وزكاة الفطر، لا تعطوها أي أحد، فإنها فريضة، إنها ركن من أركان الإسلام. من وضعها في غير محلها وجب عليه الإعادة، من وضعها في غير محلها وجب عليه الإعادة. لا تعطوها أي شخص يقابلكم أو أي شخص يراسلكم، بل اذهبوا واسألوا وتحروا، ومن لم يستطع فعليه أن يتواصل مع الجهات المسؤولة ومع الجمعيات الخيرية ليلقي عن عاتقه تلك الأمانة ويجعلها في أعناقهم، فإنه هنا تسلم ذمته. فتحروا الفقراء والمساكين، تحروا وقت إخراج زكاة الفطر. الفاضل هو يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وأعاننا الله وإياكم على هذه الليالي القادمة. اللهم أعنا ويسر لنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم يسر لنا الأيام القادمة، اللهم اجعلنا من أهلها، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيها. اللهم اجعلنا من أهلها وممن يدرك فضلها يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وحافظوا على صيامكم، حافظوا على صيامكم وعلى شهركم. فكم من محروم غافل هذه الأيام، تأملوا فقط، تأملوا في الأسواق وصخبها هذه الليالي وكثرة التبرج والفتن. أناس فتنوا أنفسهم وأشغلوها في أعظم الأيام وأفضل الليالي، مما حمل المخلصين من رجال هيئة الأمر والمعروف بهذه المحافظة بالقيام بحملة مباركة للتوعية والإرشاد عن أهمية الاحتشام وفضله، والتعاون على البر والتقوى معهم، وبتشجيع حملتهم ونشرها ودعمها لتعم الفضيلة. فهم أهلنا وأولادنا ونساؤنا وبناتنا، فلنقف معهم ولنتعاون على البر والتقوى يا عباد الله، لتعم الفضيلة سفينتنا، لتعم الفضيلة سفينتنا، خاصة هذه الأيام التي يتقاطر الناس فيها على الأسواق رجالا ونساء. وواجبنا جميعا في هذا الشهر الكريم أن نبذل المستطاع وأن نشد من أجل رجال الهيئات، من أجل رجال إخواننا الذين حرموا أنفسهم لذة السجود والركوع في هذه الليالي الفاضلة، حتى يحرسوا الفضيلة ويحرسوا ويصونوا الأعراض وينصحوا ويبينوا ويوجهوا. فلنشد من أجلهم في حملتهم، فهي باب من أبواب الخير وباب من أبواب العمل الصالح، بل من أفضل الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، كما أن لجمعية البر الخيرية مشروعا آخر، فقد فتحت لنا أبوابا أخرى من أبواب الخير عبر حملتها أجود ما يكون تذكيرا بمنهج قدوتنا صلى الله عليه وسلم هذه الليالي والأيام، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون عليه الصلاة والسلام، أجود ما يكون في رمضان. فحيهلا عباد الله، فلم يبق إلا مجاهدة النفس وأن تضرب بسهم في هذه الأبواب التي أعانك الله تعالى ففتح فيها الإخوة أبوابا كثيرة، كما أن أيضا لجمعية رعاية السجناء باب آخر من أبواب الخير والعطاء، وتختص بفئة كثيرا ما تنسى ويغفل عنها. وقد أفتى مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بجواز دفع الزكاة لها، فهيا معاشر المؤمنين استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فموسمكم موسم تنافس ومسابقة على الخيرات، فالبدار البدار، فالصدقة هذه الأيام تضاعف أضعافا كثيرة. تقبل الله منا ومنكم، اللهم بارك لنا فيما تبقى من عشرنا، اللهم بارك لنا فيما تبقى من عشرنا، اللهم اجعلنا برحمتك ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا برحمتك ممن يدرك ليلة القدر يا رب العالمين. ربنا لا تحرمنا أجرها وفضلها، ربنا لا تحرمنا أجرها وفضلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من الذنوب، فتغفر له برحمتك ما تقدم من الذنوب. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك هذه الليالي وهذه الأيام، اللهم أعنا على حسن عبادتك، اللهم أعنا على حسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا هذه الأيام وهذه الليالي. اللهم اجعل هذه الأيام ببركتها فرجا للمسلمين المستضعفين. اللهم إنا نسألك بقلوب تتقطع على أحوال إخوانها في كل مكان، اللهم إنا نسألك وأنت تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك فرجا للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا يضطهدون، ولنا إخوانا تنتهك أعراضهم وتقتل أنفسهم، وأنت السميع العليم. اللهم رحماك، رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا في بورما وأراكان، اللهم إن لنا إخوانا في بورما وأراكان يضطهدون ويسامون سوء العذاب، يضطهدون ويسامون سوء العذاب هذه الأيام. اللهم ضاقت بهم الأرض بما رحبت، اللهم اشتد بهم البلاء، فلا بلادهم رضيت بهم ولا الدول حولهم فتحت لهم حلهم حدودها، فهاموا على وجوههم مشردين، هاموا على وجوههم مشردين مطرودين جياعا عراة لا حول لهم ولا قوة. اللهم اشتد بهم الكرب وعظم فيهم الخطب، وليس لهم إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين، ليس لهم إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين، ليس لهم إلا أنت يوم تخلى عنهم الناصر والمعين. عباد ضعفاء، عباد ضعفاء مضطهدون مستضعفون في الأرض يا رب العالمين، لهم إلا أنت. اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم في هذه اللحظات، اللهم في هذه الساعات أنزل عليهم الرحمات، أنزل عليهم الرحمات، وتفضل عليهم بالبركات، فأنت الملاذ وأنت الملجأ، أنت الملاذ وأنت الملجأ، وأنت المنادى وأنت الرجاء، وأنت المنادى وأنت الرجاء. يا مغيث المستغيثين أغثهم، يا مغيث المستغيثين أغثهم، ويا ناصر المظلومين انصرهم، يا رازق أطعمهم واكسهم، يا رازق أطعمهم واكسهم، يا غني أغنهم من فضلك، يا غني أغنهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم أمن خوفهم وأسكن رعبهم، اللهم أمن خوفهم وأسكن رعبهم، واحفظ عليهم دماءهم وأنفسهم وأعراضهم. اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم اخزي عدوهم من البوذيين المتسلطين المعتدين، اللهم اخزي عدوهم من البوذيين المعتدين المتسلطين. اللهم أذلهم فإنك تذل من تشاء وتعز من تشاء. اللهم إنك أريتنا قدرتك يا رب العالمين بإذلال الطغاة وقهر الظالمين. فيا ربي يا ربي نسألك في هذه الساعة من شهرنا ومن عشرنا ومن جمعتنا، نسألك بقلوب صادقة تتألم لحال المسلمين في كل مكان، نسألك يا رب العالمين أن تذل الظالمين وأن تقسمهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. إنك تذل من تشاء وتعز من تشاء، فاللهم أعز الظالمين، اللهم أذل الظالمين، وأعز المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم وللمستضعفين بسوريا وفلسطين فرجا، اللهم اجعل لهم وللمستضعفين بسوريا وفلسطين فرجا يا رب العالمين. يا رب عجل لهم بالفرج، يا رب إن قلوبنا تنتظر الفرج وتنتظر نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. عجل لهم بالفرج أجمعين، وأقر عيون المؤمنين، واشف صدور الموحدين بنصر مبين في هذه الليالي المباركة. اللهم أقر أعيننا بنصر مبين، اللهم أقر أعيننا بسوريا بنصر مبين هناك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بنصر مبين يعز فيه أهل الطاعة ويهلك فيه الظالمين والمعتدين. اللهم إن الظالمين في بورما وسوريا طغوا وبغوا وأكثروا فيها الفساد، بل وربي تجرأوا وعاندوا وتكبروا، ليس لهم قاسم إلا أنت، ليس لهم قاسم إلا أنت. فاللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، وفرق جيوشهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم املأ قلوبهم رعبا، اللهم املأ قلوبهم رعبا وصفوفهم جبنا. اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، فإن لك جندا لا يعلمه إلا أنت. اللهم إن لك جند لا يعلمه إلا أنت، فأرسل عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز. اللهم أرسل عليهم جندا من جندك تنصر فيهم، تنصر بهم المظلومين والمستضعفين المضطهدين في سوريا والشام وفي بورما وفي فلسطين. اللهم يا ربي يا ربي انصرهم بنصر من عندك. اللهم ضيق على أعدائهم أنفسهم وأنفاسهم، اللهم نجي المؤمنين المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم نجي المسلمين المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم بدد صفهم، اللهم عطل عتادهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في الشام وفي كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم ووحد رأيهم وصفهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة ولاة أمور المسلمين على نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم إنهم يجتمعون في الأيام القادمة، نسألك يا ربنا أن تجمع قلوبهم وكلمتهم على نصرة الإسلام والمسلمين وعلى إعلاء سنة سيد المرسلين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعل كلمتهم واجتماعهم مباركا ليكون نصرة للمظلومين والمستضعفين وملاذا للمساكين والمضطهدين في كل مكان من المسلمين. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد رأيهم لعز ورفعة الإسلام ورفعة دينك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.